بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى في باب الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ونستفيد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل الدعاة إلى البلدان والمناطق، وربما نقول المناطق البعيدة، لهداية الناس ونصحهم، بل ونقول ونقلهم من الكفر إلى الإيمان. معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه، نأخذ ترجمة مختصرة بس صغيرة له، لأن نعتبر دراسة سير الدعاة إلى الله عز وجل لها أثر كبير جدا في حماس الإنسان للدعوة. وسبحان الله، دراسة السيرة ليست كمثل دراسة غيرها، ولهذا ألف العلماء كالذهبي سير أعلام النبلاء، لأجل أنك حين تقرأ السير تسمع أخبارا وعبادة وصلاحا وتقوى وعبارات، وربما تستفيد منهم أسلوبا وخلقا ودعوة من حياتهم رحمهم الله تعالى. والفائدة الكبرى أيها الإخوة من دراسة السير ربط حاضر الأمة بماضيها، وهذا أمر مهم جدا في واقع الحياة. وأخطر ما ضر الشباب في زمننا أنهم لا يريدون أن يتعرفوا على سير أبائهم وأجدادهم، وإنما يقولون: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، بمعنى أولئك عاشوا في عصور ونحن عصرنا يخالف عصرهم، فلماذا تربطون بهم؟ ووجد عندنا من ينادي بأن العصور السابقة عصور ظلامية فلا يمكن أن نستفيد منها في واقع الحياة. ولما ذكر الله قصص الأمم السابقة كان بعد كل قصة من تلك القصص يقول: لقد كان في قصصهم عبرة، أي أنها مدرسة يستفيد منها الإنسان في حياته الواقعية. معاذ بن جبل هو أوسي خزرجي أنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وهو بدري، يعني ممن شهد بدر، بل وشهد بيعة الرضوان رضي الله عنه وأرضاه. قيل إنه أسلم وعمره 18 سنة، وكان ممن جمع كتاب الله عز وجل، وقد جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم القرآن 4 من الصحابة: أبي بن كعب، وزيد رضي الله عنه بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وأبو زيد الأنصاري. قد روى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما: خذوا القرآن من 4: ابن مسعود، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل، وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. كان ابن معاذ بن جبل من أفقه الصحابة رضي الله عنه وأرضاه، حتى قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قولته المشهورة كما روى الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر الصديق وأشدها في دين الله عز وجل عمر بن الخطاب وأصدقها حياء عثمان بن عفان وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وأفرضهم زيد ولكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه. معاذ بن جبل رضي الله عنه لا شك بأنه كان من فقهاء الصحابة وكان من فقهه أنه قال لأبي موسى الأشعري لا أتيك يا معاذ ثم جاء يعني يبين له بعضا من حقوق الذات وحقوق غيره وهو يبين له شيئا من الأحكام الفقهية ماذا قال له لأن أقوم فأمشي في حاجة أخي فأحتسب فيها خير من ما أنت فيه يعني يقصد به من أمر الدنيا في بعضها يقول رضي الله عنه لما أوصى أبا موسى قال لأن أنام ثم أقوم فإني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي في ميزان يوم القيامة مقصودا به أنه يعطي جسده حقا كما أنه يعطي غيره شيئا من الحقوق. ومعاذ بن جبل كان حبيبا للنبي صلى الله عليه وسلم وقصتها ذلك في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له إني لأحبك يا معاذ ثم أوصاه قال له معاذ رضي الله عنه وأنا والله إني لأحبك يا رسول الله قال لأعلمنك كلمات ثم علمه أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وكان رضي الله عنه كثير العلم والفضل حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان كثيرا ما يستشيره